هل المسلمون هنا بمعنى المؤمنين التي قبلها؟ ذهب بعض العلماء إلى ذلك وقالوا إن في هذا دليلا على أن الإيمان والإسلام شيء واحد، وذهب آخرون إلى الفرق وقالوا أما المؤمنون فقد نجوا، وأما البيت فهو بيت إسلام، لأن المظهر في هذا البيت بيت لوط أنه إيش؟ بيت إسلامي، حتى امرأته ما تتظاهر بالكفر، تظاهر بأنها إيش؟ مسلمة. ولهذا قال الله تعالى في سورة التحريم: ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عتين من عبادنا الصالحين فخانتاهما. ليس المعنى خانتاهما بالفاحشة، بل خانتاهما بالكفر، لكنه كفر مستور وهو خيانة من جنس النفاق. ولهذا يقال للمجتمع الكثير ما يقول، يقال انه مجتمع ايش؟ مسلم، وان كان فيه المنافقون، لان المظهر مظهر الاسلام. اذا نقول: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، انما قال من المسلمين لان امراته ليست مؤمنه ولكنها ايش؟ مسلمه. طيب، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها ايه للذين يخافون العذاب الاليم. تركنا فيها ايه اي علامه. فما العلامه؟ اهي علامه حسيه ام علامه معنى ام علامتان معنويه المسلم وحسيه؟ اقول لكم قاعده مفيده في التشديد: اذا احتملت الايه اكثر من معنى لا مرجح لاحدهما للاخر ولا منافاه بينهما، وجب حملها على المعنيين جميعا. هذه الايه نقول ايه، نعم نقول الايه هذه حسيه ومعنويه. اما الحسيه فما يشاهد من مكان فلان قريته التي تسمى بحيره طور، فان هذا كان موضع الضرب. كل يمر به ويراه ويشاهده، كما قال تعالى: وانكم لتمرون عليه مستقيم ايش؟ وبالليل أفلا تعقلون. آية معنوية، كل من قرأ قصته في جميع ما ورد فيه من السور الكريمة اعتبر واستعار وخاف. هذه آية ايش؟ معنوية. لكن من الذي ينتفع بهذه الآيات؟ من يخافون العذاب الأليم، الذين يخافون العذاب الأليم. أما المنكرون الذين قست قلوبهم فإنهم لن ينتفعوا بالآيات. قال الله تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المنتفعين بالآيات. هذا انتهى الكلام على قصة إبراهيم ولوط عليه الصلاة والسلام، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على آخر الصورة. أما الآن فإلى الأسئلة. السلام إنما يكون للقارئ، أما لجسأل يسأل ثلثاً. شيخ، بالنسبة للأغسال المستحبة لم تكن على صفة غسل الجنابة، هل تجعل الوضوء؟ بارك الله فيك. الأغسال المستحبة على اسمها مستحبة، والوضوء واجب، ولا يغني المستحب عن الواجب. الأغسال المستحبة لا تغني عنه، لا تنفي عنه، لا بد أن يتوضأ ثم يغسل، أو يغسل ثم يتوضأ. هذا كتاب الجمعة فيه كنا نقع فيه في أحد الدرس الثاني، وورد سؤال عن حال المأمون إذا لم يستطع إتمام الفاتحة قبل الركوع، وكان إجابة أشكال كبيرة. أنا أقرأ السؤال من شقين، وقرأت فيه في الشق الأول والثاني. السؤال يقول: وإذا كبر الإمام بالركوع والإنسان لم يكمل الفاتحة هل يكملها ولو أدى ذلك إلى عدم المتابعة في الركوع؟ والجواب: وإذا كبر الإمام بالركوع وأنت لم تكمل الفاتحة فإن كان من عادته الإسراع ولا يمكن متابعته فإن الواجب أن تنفرد عنه وتتم صلاتك على وجه المأمون، وإن كان ليس ذلك عادة لكنك أنت نسيت أو غفلت فإنك تتمها وتلحقه ولو بعد أن قام من الركوع، ولا يفوتك الركوع في هذا الحال لأنك داخل الصلاة من أولها ولست مسلم. هذا مأموم ركع إمامه قبل أن يتم الفاتحة، فماذا يفعل؟ أيتمها ولو فاته الركوع أم يركع ولا يتم؟ الجواب: إذا كان الإمام قد علم أنه لا يقمن في صلاته ولا يقوم مقاما يتمكن فيه المأموم من إتمام الفاتحة فالواجب أن لا تصلي معه أصلا، لأن هذا لا يجوز، لا تجوز الصلاة معه، لأنك بين أمرين: إما أن تتابعه وتسقط الركن، وإما أن تتبع الركن ولا تفوت المتابعة. وإننا نحذر هؤلاء الأئمة من مثل هذا، وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يحرم على الإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم فعل ما يجب، والطمأنينة واجب. فهؤلاء الأئمة لا يصحون أن يكونوا أئمة المسلمين، ويجب عزلهم عن الإمامة إذا كانوا أئمة موظفين، ويجب على المسؤولين أن الأئمة أن يطوفوا بالمساجد، ومن وجدوه على هذه الحال ولم يستقم فيقوم بواجب الإمامة فزحوا عنه، لأن هذه رعاية. فأقول: إذا كان من عادة هذا الإمام أن يسرع هذه السرعة التي لا يتمكن المأموم في معها من قراءة الفاتحة، فالواجب على أهل المسجد أن يطالبوا بإزالته وإزاحته وإبعاده، ومن علم منه ذلك فلا يكون معه أصلا، يذهب إلى مسجد آخر. لكن قد يكون الإنسان ما يدري عن الإمام فدخل معه وركع قبل أن تتم، فنقول: أتم الفاتحة ثم تابع الركوع، وإذا رأيت أنه سيبقى هكذا ففارقه ولو في أثناء. ثم ركع وعنده قام الركوع ولما ركع سجد، وهذا كان ما يمكن متابعه حتى إذا ركع، حتى إذا رفع من الركوع على طول سجد أخش أنه الإمام وزع. الشيخ إذا كان إنسان شديد الشيخ حيث يكون يعني كثير مدى، هل يلزم يخلع ملابس ثم صابه مدى حيث ما أحيانا ما يعلم المكان؟ المدي واقع والذي يأتي عقيب الشيخ، وقد أصيب به من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان رجلا مزاء، فأمر المزداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمه، فقال: يغسل ذكر ويتوضأ. فلا بد من أن تغسل ذكرك وتوضأ. أما مجاز الملابس فنجاسته أخف من مجاز مشتبه فيها بالنظر، مشتبه فيها النظر بمعنى أن تصب عليه ماء وإن لم يتقاطر وإن لم تصر، كقول الغلام الصغير. الغلام الصغير ذكر إذا لم يأكل الطعام يعني توه يتغذى على اللبن، فهذا إذا بال على مكان يكفي أن يصب عليه ماء فقط وإن لم يتقاطر. وش رأيك إذا قلت ملك الموت موكل بقبض أرواح الحيوانات أو وش رأيك؟ هل سأل الصحابة عنه؟ هم أحرص منا على العلم، والرسول أقدر منا على الإجابة، ومع ذلك نسأل. إنما قال الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل به وموكل بقلب بني أرواح بني آدم. أما قلب أرواح بني آدم ولكنها أهم شيء يعني في جواب هذا السؤال أن الآية تنفذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك من تنفذ كان تسأل عن شيء ما تسأل. والله لو كان فيه فائدة بعلمنا أن ملك الموت يقبض أرواح الحيوانات الأخرى لبينها الله إما في القرآن أو السنة أو أن الله يغير من يثق الرسل عن هذا. لهذا كان الصحابة يفرحون أن يأتي أعرابي من البادية يسأل الرسول عن شيء ربما لا يستحون أن يسأل الرسول عن شيء. الحافظ يا أخي أنت ومن يسمع أن التعمق في هذا الموضوع لأن الرسول قال هلك من تنصرون ما قالها مرة هلك من تنصرون هلك من تنصرون كمثل هذه الأمور الغيبية خذ ما ثبت ودع ما لم يذكر. وهذا كما يكون في مثل هذه الأمور يكون فيما يتعلق بالسلام أو بعض وأولى الناس كما فيه خلافا لبعض الطلبة الذين يقولون إننا نريد أن نحرر مسائل العقيدة فيسألون عن أشياء في العقيدة ما سأل عن الصحابة ولا كل يسألون. هذا أيضا مما يجب الحذر منه ولعلكم تعلمون ما جرى لمالك رضي الله عنه حين سأله السائل وقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف تكون ماذا صنع مالك؟ مالك أطرق رأسه عجز أن يقيم رأسه من شدة ما وقع عليه وقام يتصدق عرقه ثم رفع رأسه وقال جهل الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه وهو إمام من الأئمة. علينا يا إخواني أن مسائل الغيب نأخذ ما ثبت عنده والباقي إيش نسكت عنه. لو كلفنا به أو كان لنا مصلحة من معرفة لبينه الله لو كلفنا به أو كان لنا مصلحة من معرفة لبينه الله. قال الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام وينزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالرسول ما ترك شيئا نحتاجه إلا بينه حتى تعد أكثر. سيدنا الشيخ إذا لبس شخص الشراب ثم توضا ولبس الكنادر ومسح على الكنادر كيف لبس الشفاق قبل ان يتوضا؟ لا بعد الوضوء. لبس الشفاق ثم توضا بعد الوضوء ثم لبس الشراب والكنادر فمسح على الكنادر لما أدى الصلاة خلع الكنادر هل ينقض الوضوء؟ لا الوضوء لا إذا خلع الإنسان ما مسح من الجوارب التي الشراب أو الكنادر فإن الوضوء لا. لكن أعطيك قاعدة أرجو الله أن أكون فيها موفقا إذا خلعت ما مسحته فلا تعد المسح بعد ذلك حتى تتوضأ وتغسل قدمك. أنت هذه؟ الآن مسحت على الكنادر ثم خلعت عن الصلاة إذا أردت توضأ مرة ثانية لازم تخلع الشراب لأن القاعدة الآن اجعلوها أمامك. إذا خلع الإنسان ما مسح من الجوارب أو الكنادر إيش؟ فالوضوء لا ينفع لكن لا يمكن أن يلبسها إذا على الطهارة لا يمكن يلبسها مرة ثانية حتى يتوضأ. نعم. ما فيك تقليل نعم نعم تقبيل الزوجة أعرف أنه من الأمور المطلوبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقبل نساءه وصائمه فتقبيل المرأة من الأمور المطلوبة التي هي الزوجة. أما تقبيل المحارم فإن كان الأم أو الأخت الكبيرة أو الجدة فهذا أو البنت هذا لا بأس. وقد قبل أبو بكر ابنته عائشة رضي الله عنها على خده. وأما غيرهن من المحال يعني غير الأصول والفروع فالأولى أن لا يقبلها إلا إذا كانت كما قلت أخت كبيرة فهنا يقبلها على جبهتها أو على رأسها. أما يقبل أخته الشاب فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فليتجنب هذا ولا يقبلها. وأبلغ من ذلك في التحذير منه أن يقبل محارمه من الرضاع، لأن المحارم من الرضاع أقل هيبة عند الإنسان من المحارم من النسب. ولهذا يجب الحذر من أختك من الرضاعة أن تقبلها، لا سيما إن كانت شابة جميلة، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى. الخلاصة تقبيل الزوجة مطلوب، تقبيل غيرها من المحارم إن كان من الأصول أو الفروع فلا بأس، إن كان من غيرهم من غيرهن فالحذر من ذلك أو نعم. شيخ حفظك الله، الصلاة بيت الليل أكل صلاة أبو فرد، الصلاة بيت الليل وفليل صغيرين أي كصلاة أبو فرد يعني إذا صف معك طفلين طيب إذا قام مع الإنسان طفل أو طفلان خلف الصف فليس بمنفرد، ليس بمنفرد، لأنه ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قام وراء النبي صلى الله عليه وسلم هو ويتيم معه واليتيم لم يكن. فالصواب أن الصف مع الصغار صف صحيح ينعقد به الصلاة، كما أنه يجوز أن يكون الصغير الذي لم يبلغ إماما له وهو أولى منك إذا كان أقرأ منك، يعني إنسان مثلا له 40 سنة وصبي له 10 سنوات لكنه يحفظ القرآن أو أكثر القرآن حفظا جيدا، والرجل الكبير لا يحفظ شيئا، أيهما أولى بالإمامة؟ الصغير وإن لم يبلغ، وإن لم يبلغ الصغير وإن لم يبلغ، لأن عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه أما قومه وله 6 أو 7 سنين قومه قبيلة صار إماما لهم وله 6 أو 7 سنوات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أقرأ قومه، لأنه صغير ما عنده أشخاص تلهيه، فكان يتلقى الركبان الذين يقدمون من المدينة فيتعلم منهم القرآن فجعلوه إماما امتثالا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال يا أم القوم أقرأوهم كتاب الله. ويقول إنه كان عليه قميص أو إزار قصير، وكان إذا سجد ارتفع الثوب حتى يعني يقرب من الثوء ينكشف. فخرجت امرأة من الحي ذات يوم وهو ساجد وثوبه مرتفع، لكن ما بدأت عورته، فقالت من المبالغة غطوا عنا استقر أليس يدك؟ هي فرج المرأة يدك. فلما قال هذا كأن القوم فهموا أن المرأة تلمذه، وكيف كان قارئكم ما تكسونه ثوبا؟ فاشتروا له ثوبا فكسوه إياه. قال فما فرحت بعد الإسلام مثل فرحي بهذا. الله عند سماع القرآن بعض المرأة يأتي للشخص يسمع القرآن قبل النوم أو مثل الوقت الذاكرة أو الشغال من الأخرى، فهل هذا من الأداب وما حدث؟ يعني من هو واحد يقرأ رفع صوته عند قوم يريد النوم؟ لا، من شريط. ها؟ شريط مسجل. اي ومشغله وجالس في الغرفة ذاكر ولا أي شيء ومشغله. اي هذا ليس من الأداب، من الأداب. ليس من الآداب أن يترك شر الله ولو قرأت الشريط وأنت متغافل عنه. لقول الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فلذلك نقول: إن كنت متفرغا لاستماعه فاستمع، وإن كنت مشغولا فلا تفتح. ولهذا نرى أن من الخطأ الذي يريد صاحبه لذلك فيه خيرا ما نسمعه عند اتصال الهاتف فيقول مثلا: انتظر فتسمع القرآن، كأن القرآن جاء لمعنى في غير حرف جاء للاستماع بس من أجل أن يحفظ الناس ينتظروا انتظروا. القرآن أكرم وأشرف من أن تجعله شيئا ينتظر لغيره. ولولا أن نية أصحاب هؤلاء نية طيبة لقلنا إنهم آثمون. طيب، على العكس من ذلك، في ناس إذا اتصلت بهم وقلت أريد كذا وقلت فلانا أسمعوك موسيقى أستغفر الله، يعني كأنهم يريدون أن يجئوا الناس إلى سماء المحرم، وليس لهم عذر إذا قالوا هكذا صنعت. نعم، الكفار ما يرون في هذا بأس، لأن الكفر عندهم الكفر في الحقيقة أعظم من هذا. والحمد لله هذا لا يمكن أن يشتغل إلا باتصال الكهرباء به، أليس كذلك؟ ممكن تصل افتح الآلة هذه وقطع على الشريط أن يتصل بالموسيقى وممكن. إذا مش ماذا أضع؟ أقول ضع كلمة انتظر، كلمة مطابقة للواقع ومفيدة للإسلام. نعم، انتظر. بعد 30 ثانية وشبهها انتظر. ايش الشيء الذي درسه من القران لكنه غير مفيد؟ اصبر يا اخي، لكنه غير مفيد. لماذا؟ ربما تاتي مثلا حكم مثلا لها شروط، ثم يبدا الاتصال قبل تمام الشروط فيفهم السامع على انها ليس لها شروط فيحصل ضرر، يحصل ضرر. كذلك أيضا الحكم ربما يحصل اتصال قبل تمام الحكمة ويكون آخرها متعلقا بأولها. كلمة انتظر هذه ما لها أي عيب، مفيدة. نعم فضيلة الشيخ، لا يقول لما رأت عليه هذا قال انه يراجع إذا كان سؤال آخر. في بعض الناس يقول لي انه ما ينام الا على استماع هذا القران، فاذا كان كذلك فلا باس، يعني حتى النائم يكون مصدق ما عنده المضطجع ينتظر النوم ما عنده شغل فيستمع، هذا لا باس، وهو من استعان بسماع كلام الله على ما يريد الانسان من الامور المباحه، لا باس ما في مانع. نعم، ما في ها؟ ما في سؤال واحد. نعم، شخص كان في منطقة ثم استعان بساحر حتى ينتقل إلى منطقة أخرى ليقرب من والديه ليبره، إنه لم يستطع أن ينقل إلى تلك المنطقة طريقا ضمنا، ولو 6 سنوات من أن استعان بذلك الساحر، فما حكم رواتبه التي استلمها طوال هذه السنة؟ الله، هذا حرام عليه والعياذ بالله، بل ربما يؤدي إلى الكفر، لأن الساحر سيستعين بالشياطين، والشياطين في الغالب ما تعين أحدا إلا بواسطة الشرك. فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل مما صنع، وإذا تاب إلى الله مما صنع فقد قال الله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. وأحب أن يدع هذه الوظيفة، أن يدع هذه الوظيفة إلى وظيفة أخرى لأن هذه الحقيقة وظيفة مترتبة على شيء غير ما دون فيه، لكن ليس فيها ظلم لأحد بما نظن، فلا نقول يجب عليها أن يتخلى عنها، لكن أنا أحب أن يتخلى عنها، وأرى أن ذلك إن شاء الله تعالى من تمام توبته، ولعل الله أن يثبته إذا علم منه صدق النية والتوبة إلى الله. تعدى في نعم. هذه حقيقة لفتة لإشارتكم السابقة، وهي معلومة لفضلتكم أن من يسجل على هذه الماكينات التسجيل يأتي عادة المسجل من الخارج، والموسيقى أو الأشياء التي تضع غالبها والعياذ بالله يحمي موسيقى خاصة بعيد ميلاد الكريسماس يسموها ايش اللي هو عيد الميلاد، عيد ميلاد عيسى عليه السلام كما يقولون، هذه مشهورة جدا في بلادهم ويضعوها مسجلة جاهزة مجرد فقط أن يضع الزر وخلاص. كثير من الناس الذين يستعملون هذه الأشياء لا يدرون حقيقة ما يديرون. صحيح. نحن نقول حتى وإن لم تكن قمت إلى شيء ديني هي ديانة محققة، الموسيقى التي نسمعها عند انتظار المكالمة. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، إذا دخلوا في الصلاة وذهبت المرأة حفظكم الله لدرس المياه رأت دم الحي، فلا تدري هل نزل هذا الدم قبل الأذان أو بعد الأذان، ماذا يفعل؟ الأصل أنه ما نزل، وعلى هذا فإذا طهرت تقضي الصلاة التي دخل وقتها، إلا إذا كانت يعني من حين سمعت الأذان ذهبت بسرعة ورأت الدم، فالغالب أنه يكون هذا قبل الوقت، وإذا كان قبل الوقت لم يجب على الدم تجب عليها الصلاة. السلام عليكم. في ثلاث أسئلة جاءوا من مصر يسألها تضبك فيها. السؤال الأول يقول الأخوان لا يسمحون إلا بسؤال واحد، إذا سمحوا لك تسمحون، لا سيما إنها نية فهول عادي. نعم. إيش؟ رجل الأعمال كلمة رجل الأعمال هل هو بناء أو كادر إضاعة؟ قال إنه يعني له عمل في مصر وعمل في السعودية وعمل في يعني في فرنسا، وبدل ما ينزل في شقة في فندق فمستأجر شقة ينزل فيها إذا أراد العمل، فبيسأل هل إذا مثلا ذهب إلى فرنسا ونزل في هذه الشقة تعتبر إقامة له؟ ولا يجوز له الجمع القطر. يا أخي الإنسان ما دام مفارقا لوطنه فهو مسافر، حتى لو بقي في بلد أخرى شهرا أو شهرين فهو مسافر، لكن إن كان في بلاد إسلامية يسمع النداء وجب عليه أن يحضر ويصلي مع المسلمين تماما بدون قصر، لكن إذا فتت يصلي ركعتين، وإن كان في بلد غير إسلامية ما فيها جماعة يصلي ركعتين حتى يصل. يقول شركة تعمل في بناء الشقق يعني البيوت ويتبعها بالقسط وبالنقد، فبيسأل إذا اشترى رجل شقة لهذه الشقق على القسط ودفع من القسط بمثل القسط من 10 كروات ودفع 3 أقساط وأراد أن يدفع دخل القسط من 10، هل له حق في مثل القسط؟ نعم. ليس له الحق، يعني من اشترى سلعة بأقساط لمدة 5 سنوات ثم أيسر الله عليه وتمكن من الوفاء في 3 سنوات فهل له الحق أن يطالب البائع بالتنزيل أو لا؟ نقول ليس له الحق، لكن إذا وافق البائع وقال أنا أقبل منك التعجيل مع الإسقاط فالصحيح أنه لا بأس، لأن هذا فيه مصلحة للدائن والمدين وليس فيه ظلم ولا ربا. أفهمت الآن؟ في فترة من نحو الشيخ قوي ولد فبيقول الشيخ استند على رأي فقهي يقول